كل من يرجوه منقطعا إليه كفاه شملت لطائفه الخلائق كلها ما للخلائق كافل ليس العيون ليس العيون تراه حجبته أسرار الجلال فدونه تقف الظنون وتخرص الأفواه صمد بلا كفء ولا كيفية أبدا فمن نظرا النظراء والأشباه